فكل ما سبق وكل من تحدث عن من سبق إلا ابن حزم، يعني ابن حزم لم يفهم من كلامه أو فهم من كلامه إن ابن حزم بيقول إن الأسماء محصورة في 99، فأنكروا عليه هذا. ليه؟ لأن ابن حزم لم يفرق، أتقصد أسماء الله الكلية ولا الأسماء اللي موجودة في الكتاب والسنة؟ ولما قال إن هم 99 طالبوه بإحصائها، قالوا طب طلعها، فأخذ يجمع ما استطاع من الأسماء إلى أن وصل ل 84 اسم. عنده 81 اسم صحيح وثلاث أسماء، هذه الأسماء إما مقيدة أو ليست من أسماء الله الحسنى، وهنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل برضو بالتفصيل. ده مين؟ ابن حزم. لكن إحنا نقول إن ربنا سبحانه وتعالى الآن بعد الدراسة اللي أدريناها على الحاسب وعلى المراجع العلمية اللي موجودة في المكتب الإسلامي، إن ربنا تعرف إلينا في كتابه وفي سنة رسوله بكام؟ بجملة من أسماء 99 اسم، والرسول قال 100 إلا واحد. فإحنا لما بحثنا عن 99 وقلنا لكم على الشروط والضوابط اللي ذكرناها منذ قليل وهنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله، طلع معانا 99 اسم مطلق، وهي الآتي. معلش استحملوني إن هعرضها لكم اسم اسم. الأسماء دي موجودة في القرآن والسنة بنصوصها كما وردت على نظام سنتحدث عنه إن شاء الله عز وجل. الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الأول الآخر، الظاهر الباطن، السميع البصير، المولى النصير، العفو القدير، اللطيف الخبير، الوتر الجميل، الحي الستير، الكبير المتعال، الواحد القهار، الحق المبين، القوي المتين، الحي القيوم العلي العظيم، الشكور الحليم، الواسع العليم، التواب الحكيم، الغني الكريم، الأحد الصمد القريب المجيب، الغفور الودود، الولي الحميد، الحفيظ المجيد الفتاح الشهيد، المقدم المؤخر المليك المقتدر، المسعر القابض الباسط الرازق، القاهر الديان، الشاكر المنان، القادر الخلاق، المالك الرزاق، الوقيل الرقيب المحسن الحسيب، الشاف الرفيق المعطي المقيم، السيد الطيب الحكم الأكرم، البر الغفار الرؤوف الوهاب، الجواد السبوح الوارث الرب الأعلى الإله. دول 99 اسم وردت بنصها، لأن اللي قلتهم، إنما أنا كل كان دوري إن أنا أطلعهم بناء على البحث من الكتاب ومن السنة مستخدمين فيه وسائل التقنية الحديثة. الأمر الرابع، يبقى أول حاجة دلوقتي نلخص الأمور اللي احنا بنقولها في باب الأسماء الحسنى، لأن هي دي اللي اتكتبت في مقدمة الطبعة اللي جاية. يبقى دلوقتي تاني أهو، أول حاجة إن الأسماء الكلية عدد أسماء ربنا الكلي لا يعلمه إلا الله، اللي موجود في الكتاب والسنة كام؟ 99 اسم مطلق، وأيضا 99 اسم مقيد، هي الأسماء التي تعرف بها إلى عباده. يعني إيه الأسماء التي تعرف بها إلى عباده؟ طالما إن القرآن والسنة نص نبوي مذكور ومكتوب ومدون، إذن يمكن إن احنا نقرأه ويمكن أي واحد إنه يتتبعه. صحيح بالوضع العادي صعب، لكن بالوضع اللي موجود الحديث في نستخدم فيه الحاسب في إن يقرأ لنا السنة سهلة المسألة. طيب تعالوا نشوف بقى الأمر الرابع بقى، إن الأسماء المقيدة، الأسماء المقيدة اللي هي الأسماء التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله، لو أننا لم نأخذ بشرط الإطلاق، يعني دلوقتي في ثلاث خمس شروط، الشرط الثالث شرط ايه؟ الاطلاق. يعني الاطلاق يعني ان الاسم يفيد المدح والثناء على الله نفسه. طب اذا نحن لم ناخذ بالاطلاق وبحثنا عن بقيه الضوابط، يعني اسم ورد في الكتاب والسنه وعلم على ذات الله، وايضا ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكره غير مطلق، لازم يكون في حاجه معاه تقيده، وانواع التقييد هذه ستذكر ان شاء الله لاحقا، ولازم يكون دلاله الاسم على الوصف والوصف على الكمال المطلق. بالنسبه لهذه الامور هيجي لنا ايه دلوقتي؟ هيجي لنا 99 اسم مقيد، وهي لأول مرة تعد هذه الأسماء على فكرة. 99 اسم مقيد اللي بيقولوا عليا إنني فاتهم،

شوفوا الزيادة حتى زرعين. رقم خمسة، لا ستة، خلاص هم ستة بس اللي رأوا عن محمد بن سيرين، يعني محمد بن سيرين سمع من أبو هريرة، واللي سمع من محمد بن سيرين ست. ست أعيدهم تاني: أبو أيوب السختيان، هشام بن حسان، عبد الله بن عون، خالد الحزاء، عاصم بن سليمان، مات 142، عوف بن أبي جميلة 146، ابن جميلة. تاني يا أخوانا من رواة الحديث اللي سمعوا من محمد بن سيرين ست، مش كده؟ طيب همام ابن منبه مات سنة 132، سمع من أبي هريرة، سمع منه أبو أيوب، أيوب السختياني ومعمر بن راشد 131 هجرية، أيوب السختياني ومعمر بن راشد 154 هجرية. ها؟ لسه جاي جاي اهو عبد الرحمن بن، انا اخرته علشان الوليد 121. اي كم؟ معلش 131 انا مش شايفها بس هي 131. ها؟ 131 طيب ايوب السختياني 131، معمر بن راشد 154. عظيم. نيجي بقى لعبد الرحمن بن هرمز، بيسموه عبد الرحمن الأعرج، روى عنه واحد بس حديث ده، أبو الزناد عبد الله بن زكوان، مات سنة 130. دول كل الرواه اللي اتكلموا عن موضوع الاحاديث، لغايه كده ما فيش ولا راوي ذكر الاسماء سردا. طيب الروايات اللي رويت عن ابي الزناد، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن ابي هريره، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو الزناد سمع منه اربعه: شعيب بن ابي حمزه، لاحظوا بقى هنا شعيب بن ابي حمزه مات 362، الروايات اللي رواها ما فيش فيها زياده الا روايه الوادي المسلم. سفيان بن عيينه مات بعد الوليد بن مسلم سنه 198 وما ذكرش الزياده. الامام مالك بن انس مات 379 ولم يذكر هذه الزياده. ورقاء بن عمرو او ابن عمر مات بعد 350 ولم يذكر هذه الزياده، حتى جاءنا الوليد ابن مسلم اللي توفي 395 هجرية. من شعيب الوليد بيقول انا بيروي عن مين؟ عن شعيب، عن ابي الزناد، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن ابي هريره. ها؟ عن شعيب بن ابي حمزه. انا عايز اقول لك ايه، انا بس كلكم التواريخ ده على اساس ايه؟ احنا مش هنحقق في الاحاديث لان كتبوا فيه كتير واتكلموا فيه بشكل مفصل، لكن انا عايز اقول لك التواريخ الوفاه دي على اساس تعرف ان لغايه سنه 198 اللي مات فيها سفيان بن عيينه، سنه 198 اللي مات فيها سفيان بن عيينه، والحديث بيروى كما ذكره أبو هريرة من غير زيادة في الأسماء، إلى أن رواها الوليد بن مسلم، روى الحديث الوليد بن مسلم وجاء بإضافة الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى اللي هي المشهورة. طيب الروى مين؟ أربعة: شعيب بن أبي حمزة، سفيان بن عيينة، مالك بن أنس، ورقاء بن عمر أو ابن عمر، نعم ابن عمر. ها؟ الوليد مات 395 هجرية.

لغاية ما جاي دلوقتي علشان يعدل الكمبيوتر اعتقاد أمة محمد. أنا بقول لكم في الأصل لو احنا فاهمين مبدأ العقيدة انتهت العقيدة، مبنية على تصديق الخبر وتنفيذ الايه الأمر. ما فيش واحد من أصحاب النبي أو من أتباعه أو من السلفيين الذين يتبعون نهج سيد الأنبياء والمرسلين يصله خبر عن الله والاسم وارد بنصه ويرده. طب هو ما وصلوش كله أو لم يصل علمه إلى أن يقرأ هذه الأسماء في الكتاب والسنة كلها؟ ربنا ما كلفوش بأكثر من طاقته، وله الجهد والشكر على أنه يعني اجتهد في أن يجمع هذه الأسماء، نقول له جزاك الله خير. لكن مسألة أن في واحد حيجي دلوقتي يقول لك لا أنت عملت، أنا والله جمعت الأسماء وأدي أدلتها في القرآن والسنة، وأنت بقى واجه القرآن والسنة عايز تصدق بهم أنت حر؟ ما أنتش عايز تصدق بهم والله شأنك وربنا سبحانه وتعالى. الإسلام يلزم منه التصديق الجازم اللي يبلغ حد اليقين. ابن حجر بيقول وإذا تقرر معايا أخي السيد بقى الله يبارك فيك، وإذا تقرر الرجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعا فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييد بعدد. هو كان بيقول على الحافظ ابن حجر إيه إن يعني عايز يحصر الأسماء في 99، لكن ابن حجر بيقول تقيد مجموعة منهم، فذكر منهم بعض الناس جعفر الصادق وبدأ يسرد الأسماء اللي تتبعها من القرآن، فذكروا من القرآن ومن السنة أسماء. أنا لما رجعت الأسماء ديت وجدت هم ذكروا أسماء كتير، في أسماء ما وردتش إنما هي أفعال وأخذوها مش اشتقاقا اجتهاديا منهم، لا على ظن بعضهم أو على ظن بعضهم بصحة رواية الوليد. يعني مثلا واحد زي الإمام الغزالي شرح الأسماء الحسنى في المقصد الأسماء، يقول لك الأسماء توقف على النص ولا يجوز أن نسمي الله إلا بما سمى نفسه، إن كان لا يجوز في حق الرسول أن نسميه باسم لن نسميه به أبوه يبقى في حق الله من باب أول. وبعدين شرح الأسماء اللي هي بتاع الوليد المسلم، لأنه كان بيعتقد إن الأسماء من المرفوع. شفت بقى إزاي؟ مش إن الرجل، لا هو كان بيظن إن الأسماء من المرفوع، والحافظ ابن حجر على الكلام ده. لكن اللي احنا عايزين نقف عنده بقى يا اخي سيد اللي هو بدايه من قوله لما جينا بقى الراي في الاسماء الحسنى، قل ووقفت في كتاب المقصد الاثنى، لقيت النص خد النسخه بتاعتي لو ما عندكش ايه هات اجيبها لك. لا لا ايه اللي بقى الصفحه كده ايوه هنا ووقفت، هات هات ارفع الشخصية شوية نوري لك لا ووقفت اول صفحة في الاخر. تابعنا الله يبارك فيك عشان لو في خطأ الكمبيوتر ما بيفهمش ولا حاجة يغلط ولا يخبط من الدنيا، معلش سامحوه. بل ووقفت، انا هقرأ بس المدخل وحنقف الى هذا الى المحاضرة القادمة. ووقفت في كتاب المقصد الاسمى لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الزاهد، غير المقصد الأسنى بتاع الغزالي، واحد كان موجود في عصره وكان الكتاب ده ما وصلناش. ووقفت في كتاب المقصد الأسنى لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الزاهد، لاحظوا معايا وركزوا قوي في الكلام اللي جاي، أنه تتبع الأسماء من القرآن فتأملت، يقصد بتأملت إيه؟ الكتاب كويس، فوجدته كرر أسماء، في أسماء كرر وذكر مما لم أره فيه بصيغة الاسم، لم أره فيه اللي هو إيه؟ والذكر اللي هو محمد أبي عبد الله محمد إبراهيم الزاهد، ذكر مما لم أره فيه في القرآن ولا في الكتاب؟ في القرآن أحسن. وذكر مما لم أره فيه بصيغة الاسم الصادق والكاشف والعلام. بقول لي ما شفتش الاسماء دي بصيغه الاسم في القران. حد معاه مصحف؟ افتح يا ابن المصحف سوره الانعام في الايه 146، ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. حافظ ابن حجر بيقول لم اره بصيغه الايه؟ الاسم، صادق الاسم فاعل، ودي من اسماء الله بس المقيد.